واحلل عقدة من لساني رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه. وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه. ماذا يزكى من العروض؟ إنما للحصر. معناها لا يزكى من العروض إلا عرض لا زكاة في عينه. لا زكاة في عينه معناها العروض التي تجب الزكاة في عينها كمثلا الزرع الثمار الحبوب، هذه إذا حصدها الإنسان في حالة الزرع أو جذها في حالة النخل فإنه يزكي عينها ولا زكاة عليها بعد ذلك. نعم. وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه. لا زكاة في عينه معناها الزكاة في العين معناها العرض الذي يزكى. العرض الذي يزكى على أساس أنه من عروض التجارة هو العرض الذي لا زكاة في عينه، كماذا؟ كالزرع عند الحصاد والتمر عند الجذاب، هذا تزكى عينه معناها تخرج من التمر الزكاة وتخرج من الزرع الزكاة. أما العروض فتخرج زكاتها من الذهب والفضة. وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه. لا زكاة في عينه. نعم. ملك بمعاوضة بنية تجريم. نعم، هذه شروط كلها. أولا ألا تزكي عينه، ثانيا أن يكون مملوكا ملك بمعاوضة. ملك بمعاوضة أن يكون مملوكا بمعاوضة معناها بنية تجريم أو معانية غلة. نعم. أو قنية. نعم. إذن الشروط سيبين لك الشروط التي يجب بها تجب بها بموجبها إذا توافرت وإذا تحققت تجب الزكاة في العروض. أولا ألا تكون من العروض التي تزكى عنها لأن تلك تزكى عند الحصاد. ثانيا أن تكون مملوكة بمعاوضة، معناها لا تكون أتتك بهبة أو وراثة، فإذا ورثت عرضا أو وهب لك لا زكاة فيه. ثالثا أن تكون ناويا بها التجارة، إذن أن تكون بمعاوضة ناويا بها التجارة مالكا لها ولم يزكى عينها، مالكا لها ولم يزكى عينها، فتوفرت هذه الشروط في العرض ودار عليه الحول يزكى. شيخنا لا زكاة في عيني يعني لا يمكن تخرج الزكاة منه من عيني هو. لا، يريد أن يقول لك هذه قضية أخرى وسيتكلم عنها. هل يجوز إخراج الزكاة من العروض من عين العروض أو أنها تخرج من الذهب والفضة؟ الراجح في مذهب مالك أنها تخرج من الذهب والفضة، لكن هناك قول بجواز إخراجها من العروض من ذات العروض. لكن الفقرة هنا يريد أن يقول بها إنها ليست عرضا ملكته بواسطة الزرع والبذر. هذه العروض التي تملك بواسطة الزرع والبذر ما تملكه من التمر عند الجلال وما تملكه من أنواع الزروع عند الحصاد، هذه تزكى عند الحصاد ولا ولا ولا ولا ولا يتعلق بها دوران الحول. نعم. وهي فيها ثلاث مذاهب بالنسبة لزكاة العروض عموما. المذهب الأول هو مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن العروض تزكى، والمذهب الثاني أن العروض لا تزكى وهو مذهب داود الظاهري، وحجته أنها لم يثبت فيها حديث أنه لم يثبت حديث صحيح في زكاتها، حجته أنه لم يثبت حديث صحيح في زكاتها. وهذان مذهبان رئيسيان، ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور أنها تزكى لأنها وردت فيها آثار كثيرة، ورد فيها أيضا حديث أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيض. نعم. مع نية غلة أو تجرين، بنية تجرين أو مع نية غلة أو قنيتين على المختار. بنية تجرين أو مع نية غلة و نعم أو قنيتين. إذا نويت بها التجارة استقلالا أو نويت بها التجارة والغلة أو نويت بها التجارة والقنية، أنت مثلا عندك دور بنيت دورا ونويت بها التجارة، فإذا حال الحول تقومها وتزكيها. أو نويت بها التجارة والغلة، نويت أنك كلما وجدت بيع دار منها تبيعها، وفي الفترة التي لا تجد فيها بيع الدور تؤجرها، فنويت الغلة مع التجارة فأيضا تزكيها إذا دار عليها الحول. أو نويت الغلة مع القنية، أنا أنت مثلا التجارة مع القنية، أنت عندك هذه الدور وتريدها للتجارة، لكنك أيضا تستغلها أحيانا قبل أن تباع، فأنت نويت التجارة والقنية أيضا تزكى. والذي يسكن ويقيم، الذي يسكن ويؤجر، ويؤجر فقط ولا يريد البيع. لا لا يريد، هذا إنما يزكى الغلة فقط، لا يزكى الدورة، إنما يزكى الغلة، يعني ما يحصل عليه من نعم. إيجار، ما يحصل عليه من إيجار، تكلمنا عنه سابقا. أو مع نية غلة أو قنيتين على المختار والمرجح، أو قنيتين على المختار والمرجح، معناها على المختار والمرجح ومقابله غير المختار وغير المرجح، أنك إذا نويت به القنية مع التجارة أو نويت به الغلة مع التجارة أنها تزكى، ومقابل هذا القول أنها لا تزكى إذا لم تكون النية ممحضة للتجارة. على المختار، على المختار وبالاختيار للخمي وبالترجيح لابن يونس. على المختار والمرجح لا بلا نية أو نية قنية أو غلة أو هما. نعم، لا بلا نية. أما إذا اشتريت دارا ولم تنوي فيها شيئا معينا، لم تنوي فيها التجارة ولم تنوي فيها الغلة ولم تنوي فيها القنية، فهذه لا تزكيها. كذلك إذا نويت لا بلا نية أو لا بلا نية أو نية قنية أو نية قنية من باب أولى، إذا نويت بها القنية لا تزكيها. نعم. أو غلة أو هما، أو غلة كذلك إذا نويت الغلة لا تزكيها، وإنما تزكي عائدها. إذا نويت بها الغلة فقط لا تزكيها، وإنما تزكي عائدها. وكذلك إذا نويت بها القنية والغلة معا لا تزكيها، وإنما تزكي عائد الغلة فقط. نعم. أو غلة أو هما، أو هما إذا نويتهما، نويت الغلة والقنية. نعم. أو كان كأصله، أو كان، أو كان كأصله أو عينا وإن قل، أو كان كأصله، أو كان كأصله أو عينا وإن قل زيد، وبيع بعين وإلا استهلاك. نعم. أو كان كأصله، والله هذا العرض، هذا العرض الذي تريد أنت، هذا العرض الذي ستزكي كان كأصله، معناها معناها أنك كان عندك عرض، كان عندك عرض، عرض للتجارة، فحصلت من عرض عليه، إذن هذا العرض كان كأصله، كان كأصله، أصله عرض للتجارة، كان كأصله أو نعم، أو كان كأصله أو عينا، أو عين، أو كان هذا العرض عينا، كان ذهبا وفضة فاشتريت بهما عرضا. نعم. كيف نصور شيخنا أو كان كأصله؟ معناها هذا كان عندك، كانت عندك سيارة. نعم. واشتريت بها مكتبة. نعم. اشتريت بها مكتبة. إذا المكتبة هنا لأن أصلها السيارة التي كانت عرضة تجارة، إذا استمرت للتجارة تزكيها. نعم. نعم. أو كان كأصله، أو عين، أو عين، لا أو نعم، قل اشتريت بها مكتبة واستمرت للتجارة، استمرت النية، استمرت نيتك أنك ستتجر بها فتزكيها يا حال عليها. نعم. نعم. أو عينا، أو عينا كذلك العين، إذا كان عينا اشتريت بها عرضا، كان عندك عين ذهب أو فضة أو نقود ورقية واشتريت بها عرضا، فإنهم يصيرون عروض التجارة. نعم. بالنية. نعم. وإن قل، وإن قل، وإن كان الأصل قليلا عينا كان أو عروضا، وإن كان الأصل قليلا لكن الفرع نما. نعم. أو كان كأصله أو عينا وإن قل، وإن قل. نعم. وبيع، وبيع طبعا لا بد أن يكون بعد ذلك يباع، اللي هو إذا كان الأصل، الأصل لا بد أن يباع فيشترى به عرض حتى تكون عندك، تكون عندك، لأن هذا هو محل أنك يصبح عندك النصاب، وكذلك العين تشتري به العروض، فهذا محل أن تكون عندك عروض. وبيع بعين وإلا استهلاك فكالدين إن رصد به السوق وإلا زكي عينه وإلا زكى عينه. نعم. وبيع بعين معناها، معناها عروض التجارة بالنسبة للتاجر على قسمين، العلماء لهم مذهبان في، لهم مذهبان في هذه القضية. المذهب الأول أن عروض التجارة تزكى إذا حال عليها الحول بغض النظر عن نوعية التجارة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. وأما ولذلك تزكى كل سنة، عروض التجارة تزكى كل سنة عنده. أما بالنسبة لمالك ففصل بين المحتكر والمدير، قال المحتكر يزكي فقط لسنة واحدة إذا قبض العين، قبض العين. إذا باع العروض محتكر إذا باع العروض بالفعل وقبض الثمن يزكي على سنة واحدة، هذا المحتكر. والمدير يزكي على كل سنة. والمحتكر ما هو؟ المحتكر هذا الذي يشتري البضاعة فيتحين بها الفرص، يختزنها عنده، يجعلها في المخازن عنده حتى تأتي فرصة معينة فيبيعها، هذا المحتكر. هذا عند مالك لا يزكي إلا بعد أن يبيع ويقبض. لكن عند جمهور العلماء أن التجارة عموما تزكى بدوران الحول بغض النظر عن صاحبها احتكر أو أدار. نعم. وهذا هو اللي يقولك أبيع بعين، هذا بالنسبة للمحتكر. أبيع بعين بالنسبة للمحتكر. نعم. أول الحين العرض يتكلم عن العرض. يتكلم عن العرض. أبيع بعين اللي هو العرض بالنسبة للمحتكر. وإن قل. وإن قل انتهى الكلام. أي. انتهى الكلام. لكن بدأ كلام جديد، وبيع بعين. وبيع بعين. هذا من الشروط. من شروط زكاة العرض. أي نعم. وبيع بعين وإلا استهلاك فكالدين إن رصد به السوق. نعم. وبيع بعين وإن لاستهلاك، وإن لاستهلاك فكالدين إن رصد به السوق. وكذلك من شروط زكاة عروض التجارة أن تبيعها بالعين إن رصدت بها السوق، إن رصدت بها السوق، إذا رصدت بها السوق. وإن كانت إذا بعتها، إذا رصدت بها السوق، رصدت بها السوق منها كنت محتكر، رصدت السوق منها كنت محتكر. وإلا استهلاك فكالدين إن رصد بها السوق. فكالدين، فالدين معناها الدين ما هو؟ الدين إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة. هذا فكالدين. وإلا استهلاك، وإلا استهلاك معناها وبيع، وقال وبيع بعين، وبيع بعين وإلا استهلاك. وإن كان، وإن كان وإن كان هذا الدين بسبب، هذا في حذف كثير، وإن كان هذا الدين وإن كان، وإن كان هذا هاي العروض أخذتها مقابل شيء كنت أعطيته لشخص فاستهلكه فأخذت أنت مقابله شيئا، فهذا فيه حذف كثير. أنت مثلا أعطيت زيدا، كنت تطالب زيدا بشيء معين، أو كانت عنده غنم، هو راعي مثلا، نفق عليه كثير منها، فأعطاك مقابلها عروض، هذه أنت لن تشتريها في الحقيقة، ولكن أرغمك عليها أنك أخذت قيمة مالك الذي ضاع فقط. يقول لك ولو كانت المعاوضة ليست من باب الشراء، وإنما هي من باب أخذ العوض، لكنه عبر عنه الحقيقة تعبير بعيد. لو قال وإن لعوض لكان أوضح. وإن لاستهلاك نعم. هو يقول وإن كان ذلك لأجل، وإن كان أخذك للعوض لأجل أن استهلك مالك فأخذت العوض لا أنك بعته. نعم. لكنه أبعد النجعة بالعبارة. وإلا استهلاك فكالدين. فكالدين، فكالدين معناها أنك تزكي زكاة الدين، تزكي هذا العرض الذي رصدت به السوق، تزكي زكاة العين، زكاة الدين. معناها زكاة الدين ما هي؟ زكاة الدين أنك تزكيه لسنة واحدة عندما تقبضه ولو دارت عليه سنوات. نعم. نعم. وإلا استهلاك فكالدين إن رصد به السوق وإلا زكى عينه. وإلا زكى عينه. نعم. وإلا زكى عينه زيد ودينه. وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو. وإلا قومه. نعم. نعم. نعم. إذن إن رصد به السوق انتهى الكلام. إن رصد به السوق معناها هذا الآن كان يتكلم لك عن حكم المحتكر. رصد المحتكر عبر عنه بقوله رصد به السوق. كان رصد به السوق يفهم منها أنه محتكر. نعم. انتهى حكمه. نعم. إذن الآن محتكر يزكي زكاة الدين انتقل إلى غير المحتكر، وإلا بأن لم يكن محتكرا. وإلا بأن لم يكن محتكرا يعني كان مديرا. أي من كان مديرا. وإلا بأن لم يكن محتكرا قال زكى عينه. زكى عينه. زكى عينه. زكى عينه. زكى عينه. ودينه النقد الحال. نعم. ما كيف؟ وإلا بأن كان مديرا سيزكى لكل سنة. وكيفية الزكاة ما هي؟ أولا يزكي العين التي عنده. نعم. ويقوم البضائع. نعم. يزكي العين ويقوم البضائع. معناها العين ويزكي الدين. ودينه النقد الحال. ودينه النقد الحال. ويزكي الدين اللي ما يطالب به من العين ما هو من العروض. نعم. ويزكي ما يطالب به من العروض إذا كان حالا ومغشوا. معناها أنت الآن صاحب تجارة، عندك تجارة، عندك تجارة إدارة، من عندك بقالة. هذه البقالة عندما يدور الحول، حول عليك الحول، ستنظر كم عندك من النقود وكم قيمة البضائع التي عندك، ثم الذين يتعاملون معك الذين منهم تطالبهم بنقود حالة ما يدفعها الآن. نعم. مرجوة في الغالب أنهم سيدفعونها. نعم. مرجوة في الغالب أنهم سيدفعونها، غالب أنهم حاسبونك في نهاية الشهر، وهذا نهاية الشهر. نعم. فأنت تجمع الجميع وتزكي. نعم. نعم. وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجوة. الحال المرجوة. وإلا قومه ولو طعام سلمين كسلعه ولو بارد. نعم. وإلا قومه. وإلا بأن كان الدين، بأن كان الدين عرضا، أو كان أو كانت هناك عروض معناها، أو كانت عندك عروض مع العين. وإلا بأن كانت عندك عروض مع العين. نعم. أو الدين عرض. نعم. فإنك تقوم. طبعا العروض تقوم، العروض تقوم بماذا؟ تقوم بالنقدين. أنا بالنسبة للدين النقد لا يحتاج إلى تقويم، ستحسبه فقط. بالنسبة للنقود لا تحتاج إلى تقويم، أنت تقوم بعملية حسابية فقط. أما بالنسبة للعروض يريد أن يقول لك إن العروض تحتاج إلى تقويم. نعم. نعم. شيخنا هو يقول ودينه النقد، وقصده بالنقد هنا النقد هو اللي الذهب والفضة. هي نعم، قصده النقد ذهب الفضة، لكن ذهب الفضة يحل محلهم الآن الأوراق النقدية. يعني النقود. نعم. أوراق النقدية. الفلوس قديما والنقد الورقي حالا. نعم. أصلا العملات الآن. أي العملات الآن تحل تقوم مقام الذهب والفضة. ولذلك هي يجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة. نعم. نعم. نعم. وإلا قومه ولو طعام سلمي. ولو طعام سلمي. قومه ولو طعام سلمي. مثلا الآن هو يطالب بطعام أسلم فيه نقودا. هو يطالب زيدا بعشرين خنشة من التمر. أسلمه فيها نقودا. يقومها ولو كانت سلم. يعني من المسلم ومن المسلم؟ المسلم هو التاجر. تاجر. تاجر. تاجر أسلم زيدا. تاجر أسلم زيدا. نعم. تاجر أعطى لزيد 50,000 مقابل مثلا 100 كيلوغرام من التمر. 100 كيلوغرام. نعم. مئة أعطاه مثلا 5000 مقابل 100 كيلو من غرام من التمر. نعم. ولو طعام سلمي يعني ولو كان إلى خلاف. نعم إلى خلاف المذهبي نعم. يعني وإلا قومه ولو طعام سلمي كسلعه ولو بارد. كسلعه ولو بارد كذلك قوم السلعة. والسلع السلعة التي عنده نعم. التي ليست نقدا يقومها ولو بارت معناها ولو لم ترج في السوق ولو بارت معناها لم تشتري كسدت نعم. لا إن لم يرجوه لا إن لم يرجو الدين يعني شيخنا يقوم السلع حتى وإن لم ترج حتى وإن لم ترج ويخرج عنها زكاة نعم نعم ولو بارت لا إن لم يرجوه لكنها لكن بارت فهناك فرق بين كسدت وفسدت أنا هاي السلع صالحة لكنها نعم. لم تباع فقط أي نعم. لم ترج نعم. نعم. أما إذا فسدت إذا فسدت لا في ضرر أصلا إذا فسدت تنتهي لا تحسب من النصاب ولا يسكى عنها نعم. لا إن لم يرجوه لا إن لم يرجوه معناها إذا لم يرجو الدين لا قصر لا ينتظر حتى يأخذه يعني لا يقوم ولا شيء لا يزكيه لا يزكيه لا يزكيه لا يزكيه, لا يزكيه إذا كان نقدا ولا يقومه إذا كان عرضا انتظر حتى يقبضها فيزكي أحكامه كأحكام الدين السابقة إذا لم يرجوه لا إن لم يرجوه أو كان قرضا أو كان قرضا كذلك إذا كان قرضا معناها لم يكن عن تجارة وإنما كان سلفا فقط كذلك لا يزكيه إلا بعد القرض نعم نعم وتؤولت أيضا بتقويم القرض وتؤولت أيضا بتقويم القرض وفي ظاهر المدونة أن القرض لا يزكى إلا بعد القرض وبعض العلماء أيضا فسر كلام فتاوى المدونة فسرها على أساسها أن القرض يقوم كذلك نعم هي خلافها نعم وتؤولت لها المدونة فهمت يعني نعم تؤولت ما تؤول الألفة نعم معناها ظاهرها التأويل هو خلاف الظاهر نعم. ظاهر ما في المدونة أن القرض لا يقوم ولا يزكى إلا بعد الأخر إلا بعد قبضه نعم. ولكن خلاف غير الظاهر ذهب إليه بعض العلماء لفهمه إيه نعم أولها معناها حملها على غير الظاهر نعم. حملها على غير الظاهر وحملها على غير الظاهر ذهب إليه طائف من العلماء وإذا حملناها على غير الظاهر معناها تزكي القرض وتقومه وتزكي نعم النص ما أفاد غير محتمل أي نعم والظاهر الذي وهم يحتمل تماما نعم قال وتؤولت أيضا بتقويم القرض وهل حوله للأصل أو وسط منه ومن الإدارة تأويلا عيد الفقرة قال وتؤولت أيضا بتقويم القرض وهل حوله للأصل أو وسط منه ومن الإدارة من الإدارة تأويلا وهل حوله للأصل أو وسط منه أو من الإدارة أو من الإدارة ومن الإدارة. ومن الإدارة نعم أو وسط منه ومن الإدارة تأويلان نعم نرى هل العروض هل حولها حول أصلها حولها الأصلي أو وسط منه والله إذا كانت الأصول إذا كانت هناك عروض مثلا كأنه اكتسبها في مراحل متفاوتة هل لوسط منه لوسط منه وللإدارة ومن الإدارة أو وسط منه ومن الإدارة أو وسط منه ومن الإدارة أو الحول يبدأ من وسط منه أو يبدأ من وقت الإدارة هذه تأويلات تأويلان يعني وهل حول حوله الضمير في حوله يعود على على عروض على الأرض على الأرض، وهل حوله للأصل اللي هو العرض لأصله لأصله الذي كان عندك قبل أن تشتريه. نعم. وهل حوله للأصل معناها هل تحسب حوله ابتداء من ملكك للأصل الذي اشتريته به أو وسط منه ومن الإدارة أو وسط منه معناها أو وسط من العرض. نعم. أو من الإدارة، أو أنك تبدأ الحول من ابتداء من إدارتك له. لو صورنا شيخنا بالزمن يعني مثلا حول الأصل كان مثلا في المحرم أو في نعم، ومثلا أنت الآن عندك مثلا 10,000 كانت عندك كنت تملكها ملكتها في رمضان. نعم. واشتريت بها اشتريت ب5,000 منها عرضا في سنأخذ 5,000 فعندك 5,000 فقط. نعم. اشتريت ب2,000 منها عرضا في شهر محرم، ثم اشتريت ب1,000 عرضا في شهر صفر، ثم اشتريت ب2,000 الباقيين عرضا في شهر جمادى الأولى، ثم بدأت الإدارة، كنت نويت التجارة لكن لم تقرر إدارة والاحتكار، لكن قررت الإدارة ابتداء من جمادى الثاني طيب أنت الآن عندك مبلغ أصلا لا يبلغ النصاب اللي هو 5,000، لكنك اشتريت بشيء منه أرضا في محرم ب2,000 منه، اشتريت ب1,000 أرضا في صفر، اشتريت ب2,000 الباقيين أرضا في جمادى الأولى، وقررت الإدارة في جمادى الثاني. الآن قال لك هل حوله من الأصل؟ إذا كان حوله من الأصل أنت ملكته ابتداء من رمضان، فمعناها حولك رمضان. أو من وسط منه، حوله من الأصل معناها إذا كان حوله من الأصل معناها حولك من رمضان. أو من وسط منه، إذا كان حوله من وسط منه معناها من صفر. أو من الإدارة، إذا كان حوله من الإدارة معناها حولك في جمادى الثاني. أو وسط منه ومن الإدارة. ومن الإدارة. إيه. أو وسط منه ومن الإدارة. نعم. تأويلا. تأويلا. في خلاف. نعم. ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري. ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري. معناها أنت الآن قومت بقالتك، فجاء التقويم تقييمك لها خرجت منه بأن فيها 1,000,000 درهم، بعد ذلك عندما جاء شخص آخر قومها بعد أن خرجت الزكاة فجاء التقويم أكثر من 1,000,000، فهي الزيادة ملغاة ما تزكيها باحتمال أن يرتفع سعرها ويقع عليها الطلب. نعم، ولأن أيضا تقييم في البضائع لا بد أن تترك له احتمالات الخطأ. نعم. هو شيخنا مقول قد يقومها يعني مثلا في شهر ستة مثلا يعني شهر السادس من الهجرة يعني ويخرج الزكاة، لكن قد بعد مرور شهر أو شهرين قد السلع ترتفع يعني وسبع على الطلب صحيح، فيزاد في تقويمها يعني صحيح، يقوم بعدات التاريخ صحيح. نعم أكثر. نعم، لكن هو هنا ما يعني لا يعني الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار، وإنما يعني الزيادة بسبب الخطأ في التقويم. نعم. دقة فقط في التقويم. دقة فقط. قال ثم زيادته يعني زيادة العرض. زيادة التقويم. معنى الفارق بين التقويمين ملغى. نعم. ثم زيادته. الفارق بين التقييمين ملغى. يعني لا يخرج عنه. لا يخرج عنه. نعم. بخلاف حال التحري. بخلاف حال التحري. خلاف الحال الذي فيه جواهر إذا فصلتها عنه سيفسده ذلك. فإنك تتحرى، أنا تقدر، تقول هذا، تخمن، تقول هذا الحالي قدر كذا، فإذا ظهر أن التخمين ليس صحيحا تزكي ما زاد. نعم. بخلاف حالي التحري والقمح والمرتجع من مفلس والمكاتب يعجز كغيره. وانتقال المدار للحكار. نعم. والقمح. نعم القمح هو. أيوة القمح. القمح. أيوة. لو الفسخ. كيف؟ هو الفسخ. لا والقمح. نعم. والقمح هو المرتجع من مفلس. من مفلس. هو نشدد شو. هو إما مفلس وإما مفلس. ما في مفلس. إيه. والمرتجع من. والمرتجع من مفلس. والمرتجع من مفلس والقمح والمرتجع من مفلس. نعم والقمح والمرتجع من مفلس. نعم زيد. والمكاتب يعجز كغيره. كغيره معناها القمح. القمح وهذا تنبيه منه على المواد التي تخرج الزكاة من عينها. القمح إذا كان من عروض التجارة لا تظن أيها المزكي أنه يختلف عن عروض التجارة بسبب أنه من المواد التي تخرج الزكاة من عينها. إذا أصبح من عروض التجارة تزكي زكاة عروض التجارة. والقمح والمرتجع من المفلس كذلك. المرتجع هذا العرض الذي بعته لي شخص فأفلس فرجع لك بعد إفلاسه تزكيه كزكاة العروض لا يختلف عنه. نعم. والمرتجع من مفلس. والمكاتب يعجز كغيره. والمكاتب يعجز كذلك. هذا المال الذي هذا المكاتب الذي كان كاتب على أن يشتري نفسه فعجز، هو المكاتب وعبد ما بقي عليه درهم، فإذا عجز سيرجع للعبودية، فإذا رجع للعبودية وكان من عبيد التجارة هو عرض من عروض التجارة تزكيه. والمكاتب يعجز كغيره. كغيره هذه الأشياء كغيرها. كغيرها من العروض. كغيرها من العروض. كغيرها من العروض. لا فرق. لا فرق. نعم. إذا كانت التجارة كلها تكون كغيرها. نعم. والمدار للاحتكار. وهما للقيام. قل كلمة قبل ذلك. وانتقل المدار للاحتكار. وانتقل المدار للاحتكار. معناها يجوز أن ينتقل المدار للاحتكار، أن تكون عندك أصلا تجارة تديرها ثم تنتقل إلى أنها إلى احتكارها. فكانت عندك أصل للإدارة ثم اجتهدت أن تنقلها إلى الاحتكار. وعلى كل مثل الاحتكار ليس قوي ضعيف. التجارة تزكى لكل سنة سواء كانت سواء باعها عن طريق الفرص ورصد الأسواق أو باعها بيعا طبيعيا كل يوم. هو شيخ هذا المحتكر الأولى أنه يخرج الزكاة الأولى أنه يعامل معاملة المدير هذا المحتكر قد يضر بالناس. ولذلك هذا هو مذهب جماهير العلماء. لا، والاعتكار لا يجوز إلا المواد التي لا يحتاجها الناس. أما لا، المواد التي يحتاجها الناس لا يجوز الاعتكار. لا يجوز الاعتكار. الاعتكار شرط في مواده أن لا تكون الناس تحتاج إليه. هو شيخنا هذا الذي يحتكر أصلا هو يترصد الفرصة التي يحتاج الناس إلى ما يحتاج. لكن صحيح، هو يترصد الفرصة، لكن ذلك دليل على أن الناس لا يحتاجون لبضاعته، لأنها ليست من البضائع التي يحتاجها الناس يوميا ويحتاجونها شهريا. فهي مثلا بضاعة قد يرغب فيها الناس في بعض الأوقات وتكون رغبتهم، بالتالي من الكماليات. هذه أصلا من الكماليات، البضاعة التي ترغب في أوقات خاصة هي من الكماليات. قد لا تكون من الكماليات مثلا كالكتب المدرسية والصناط وهذه الأشياء، إذا احتكرها إلى وقت دخول المدرسة سيرتفع ثمنه. لا، أسمع، ضابط المواد المحتكرة أن الناس لا تحتاج إليها، الناس لا تحتاج إليها، فإذا احتاجها الناس لا يجوز احتكارها. لكن أنت الكتب المدرسية قد تكون متوفرة في السوق، لكن أنت تشتري منها كمية كبيرة، فإذا جاء وقت المدرسة تبيعها لأن الناس حينئذ يشترون بكميات كبيرة فقط، لا لأنها ليست موجودة في السوق، لأن فقط حركة السوق عليك تكون نشيطة. إيه لا. فقط حتى حتى الغطاء شيخنا وكذا الأشياء اللي مثلا في وقت البرد. نعم كل البضائع التي هي من باب الكماليات لا يحتاجها الناس بصورة دائمة، وإنما يحتاجونها بأوقات معينة، هذه يجوز احتكارها. واحتكارها ليس معناه أنك تشتري ما في السوق منها فيكون الناس مرغومين على أن يشتروا منك. لا، معناها فقط أنك تنتهز الفرصة التي عادة تشتري فيها الناس فتخرج أنت أيضا بضاعتك كسائر البضائع. أما إذا كان يعني القصد هو الإضرار يعني يذهب للسوق لا لا لا لا لا حرام بالإجماع. نعم. وانتقل المدار للاحتكار وهما للقنية بالنية للعكس. نعم، وانتقل المدار للاحتكار. بالنسبة للمدار ينتقل للاحتكار بالنية. كانت عندك تجارة للإدارة فأردت أن تحتكرها فيمكن أن تنتقل للاحتكار بالنية. وكذلك إذا كانت عندك تجارة للإدارة أو تجارة للاحتكار فأردت فيهما القنية، أردتهما قنية، أردتهما فقط لحاجاتك، فإنهما ينتقلان أيضا إلى القنية بالنية. للعكس معناها لا تنتقل الأشياء التي كانت القنية لا تنتقل إلى التجارة سواء كانت احتكارا أو إدارة بمجرد نية. وهذا فيه ثلاث مذاهب. المذهب الأول أن النية تنقل من القنية من التجارة إلى القنية فقط وليس العكس كما في هذا المذهب. المذهب الثاني أن النية تنقل من القنية إلى التجارة خلاف المذهب الأول. المذهب الثالث أن النية تنقل من كل طرف إلى الطرف الآخر، تنقل من التجارة إلى القنية ومن القنية إلى التجارة. نعم. وهما للقنية بالنية للعكس ولو كان أولا للتجارة. ولو كان أولا للتجارة وهما بالنية وهما نعم. قال وانتقل المدار للاحتكار وهما للقنية بالنية للعكس ولو كان أولا للتجارة. ولو كان أولا للتجارة زين. وإن اجتمع إدارة واحتكار. نعم لك بداية كلام. وإن كان أولا للتجارة. ولو كان. ولو كان. نعم. أولا. ولو كان أولا للتجارة. إذن قلنا تنتقل التجارة المدارة والتجارة المحتكرة إلى القنية بالنية بالعكس. وإن كان وإن كان ولو كان ولو كان أولا للتجارة ولو كان أولا للتجارة وبالنسبة لانتقال التجارة بالنية إلى القنية هذا هو المذهب صحيح مذهب مالك من رواية ابن القاسم. ومثال ذلك كانت عندك أرض تريدها للتجارة فنويت فيها القنية فإنها تنتقل إلى القنية. أو كانت عندك أرض للتجارة فنويت بها القنية ثم نويت بها التجارة ثم نويت بها القنية هذا كله تكون قنية. قالوا انتقل المدار للاحتكار. انتقل المدار للاحتكار ذاك قلنا وهما للقنية بالنية. هما القنية بالنية هما اللي هما المدار والاحتكار. نعم. معناها التجارة المدارة والتجارة المحتكرة. نعم. يعني لو كان عنده تجارة مدارة وأراد بها القنية يصح. يصح. وكذلك تجارة محتكرة وأراد بها القنية يصح. يصح. أو كانوا مختلطين مدار ومحتكر. تمام. يصح. يصح. كله بالنية. كله بالنية. للعكس. للعكس. العكس ماذا يعني؟ العكس معناها أن تكون عندك الآن أراضي للقنية. إيه. فلا تنتقل إلى التجارة بمجرد النية لا بد أن تبيع حتى تكون تجارة. وكذلك لا تحتك. لا تحتك حتى تكون كذلك حتى تبيع كذلك لا تكون احتكارا حتى تبيع لا تكون تجارة عموما سواء كانت تجارة أو احتكارا حتى تبيع. ولو كان أولا للتجارة. ولو كان أولا في البداية للتجارة ومثلا في البداية ولو كان أصلا ابتداء هو هناك احتمالات هناك احتمال أن يكون أصلا هذه الأرض للقنية واتجرت بها ثم نويتها للقنية واحتمال أن تكون كانت للتجارة فقط كانت للتجارة ما مرت بالقنية ما مرت بالقنية فنويت بها القنية في الحالتين على كل إذا نويت القنية تصبح قنية. قال هو ولو كان أولا للتجارة. هذه يعني ولو كان أولا للتجارة. هذا اللي شرحنا. لا رجع على للعكس ولا على للقنية وهما للقنية بالنية. هذه مبالغة في أن النية تنقل إلى القنية. وليس على العكس. لا لا. نعم. هذه مبالغة نعم. ولو كان أولا للتجارة. وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا أو احتكر الأكثر فكل على حكمه. وإن اجتمع إدارة واحتكار فتساويا وتساويا أو احتكر الأكثر فكل على حكمه. عندك الآن تجارة فيها جزء في مخزن للاحتكار وفيها جزء في محلات الشركة للإدارة، فيها جزء في مخازن الشركة للاحتكار وفيها جزء في محلات الشركة للإدارة. هذا إذا تساويا تساوت قيمتهما فكل على حكمه. أنا ما في المحلات يزكى كل سنة، وما في المخازن يزكى إذا بيع عند القبض لسنة واحد، أو إذا كان كذلك الأكثر احتكر الأكثر. إذا كان الأكثر، إذا كان ما في المخازن هو الأكثر ما في المحلات فكذلك كل على حكمه. نعم أيوة. وإلا في الجميع للإدارة، وإلا بأن كان الأكثر للإدارة. نعم. ها؟ نعم. بأن كان الأكثر للإدارة فالجميع للإدارة، أنها لا يبقى هناك احتكار. إذا كانت إذا كان ما في المخازن أقل مما في المحلات تزكي الجميع لكل سنة. نعم. وإلا في الجميع للإدارة ولا تقوم الأواني. ولا تقوم الأواني، الأواني التي الثابتة التي لا تباع وإنما تستغل في الشراء والبيع، هاي لا تزكى. كالحوانيت، ذوات الحوانيت، ذوات المتاجر اللي أنت تملك وهي ما تراد للبيع بذاتها وإنما تريد أنت أن تقوم بالتجارة فيها، هذه ما تزكى ما تقوم. كذلك الموازين والحاسبات والثلاجات، هذه ما تحسب. وكذلك السيارات التي مخصصة للنقل، نقل البضائع، سيارات مخصصة لنقل البضائع التي لا يراد منها إلا نقل البضائع، هذه أيضا لا تزكى. هذه الأواني لا تزكى. نعم. وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن قولان. وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه، لحول من إسلامه أو استقباله، أو استقباله بالثمن، بالثمن قولا. الآن كان واحد كافر، كان تاجر، كان تاجرا وهو كافر فأسلم، حوله متى؟ هل نحسبه من بداية إسلامه أو يحسبه من بداية أخذه الثمن الذي باع به تجارته؟ وباع تجارة وكانت تجارة وباعها وأسلم. نعم. أسلم مثلا في بداية رمضان، باع تجارته وأخذ ثمنها في بداية محرم، هل حول هذه التجارة بداية رمضان أو بداية محرم؟ نعم. قولان. قولان. نعم. نعم. وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن. استقباله بالثمن. نعم قولا. والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أدار أو العامل من غيره. والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أدار أو العامل من غيره. القراض الحاضر معناها الذي ليس غائبا عنك، أنت تجرت مع شخص أعطيته رأس مال مثلا 100,000 وهو يعمل معك بقراض، معناها على أن بينكم الربح مثلا، أو أن له ثلث الربح أو ثلثه بحسب اتفاقك. فإذا كنت حاضرا في بلد هذا القرار وكان إدارة فإنك تزكي عن كل سنة من غيره. من غيره معناها زكاته تخرجها من جيبك، من جيبك تترك القراض، ما تنقصه القراض، لكن زكاته تخرجها من جيبك. يعني هو عليه من الزكاة مثلا 1000 فتخرجها كل سنة. والقراض الحاضر يزكيه ربه، ربه معناه مالكه، أو العامل، أو العامل طبعا قد ينوب وتفوض، ويجوز لك أن تفوض العامل ليزكيه عامله. كيف نصور الصورة هنا؟ هاي اللي صورنا الآن. أنت عندك الآن 100,000 مثلا. نعم. زيد قلت له تعالى اتشر في هذه 100 ولك نصف الربح. يسمى قراض. هاي يسمى قراض. هاي يسمى هاي هاي هذه المضاربة تسمى قراض. مضاربة. تسمى قراض. طيب هذه المضاربة دارس إدارة. تجارتها إدارة وليس احتكار. نعم. دارة طبعا بهذا الشرط، لأن الاحتكار نحن الآن فرقنا أن مالك بالنسبة للتجارة المحتكرة عنده علمنا أنها لا تزكى إلا بعد قبض ثمنها ولسنة واحدة، هذا حكم دائم في كل تجارة محتكرة، وفي كل تجارة مدارة تزكى كل سنة. نعم. والقراض قلنا إذن هذه المضاربة، أنت هاي مضاربة معك في بلدك، فأنت حاضر وأنت هو رب المال، تزكيها أو تأمر العامل الذي يعمل معك الذي هو المضارب تأمره بزكاتها. من غيره معناها تزكيها من غيره، من غيره معناها من غير مال القراض، أنها تخرج زكاتها من غير مال القراض. تتركوها هي كما هي. إيه. نعم. من غيره. وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفصل. نعم. وصبر إن غاب. نعم. صبر معناها تأنى، إذا كان غائبا، إذا كان رب التجارة غائبا يصبر. نعم. يصبر حتى يأتي، معناها يتأنى. وصبر إن غاب. صبر معناها لا يزكي لنهاية الحول، وإنما ينتظر حتى يأتي. فيزكى لسنة الفصل ولا الفضل؟ لسنة الفصل. الفصل. لسنة الفصل. لسنة الفصل ما فيها. فيزكي لسنة الفصل ما فيها. نعم. فيزكي لسنة الفصل ما فيها. معناها إذا جاء سنة الفصل ما معناها؟ معناها سنة الحساب. الفصل معناها الحساب. نعم. يوم الفصل معناها يوم الحساب. اي فيزكي لسنتي الفصلي. فصلي معناها اذا جاء سيحسب التجار. نعم. سنه الفصل معناها سنه الحساب يزكي لها. ايوه زيد ما فيها وسقط ما زاد قبلها. ايوه زكي لما فيها وسقط ما زاد قبلها، معناها اذا كانت السنوات الماضيه كانت فيها زياده عن هذه السنه، ومثلا الان عندما حسبه وجد أن التجارة بلغت 200,000، لكن يمكن أن تكون كانت في السنة الماضية 300,000 تراجعت، هذا يمكن. هاي الزيادة هو ما سقطت، لا يزكيها، وإنما يزكي فقط ما هو موجود السنة التي حضر فيها. يزكي ما هو موجود، ما نتكلم عن السنة هنا، نتكلم عن عن عن القيمة لسنة الفصل، معناها ينظر إلى ما هو موجود لسنة الفصل لسنة الحساب فيزكيه. فلو كان هناك زيادة عن هذه القيمة قبل ذلك لا تحسب عليه. نعم شيخنا. هو يزكي لكل سنة ولا سنة؟ هذا سيقول لك يزكي لكل سنة، وسيزكيها للسنوات الماضية كلها، هي ليست إدارة، هي ليست احتكار عليه. وكيف يقول هو شيخنا وسقط ما زاد قبلها؟ لا، ما زاد ما لم يقل لك سقطت الأحوال السابقة، ولا قال لك سقطت الزكاة في السنوات الماضية، وإنما قال لك سقط ما زاد، وأنا بينته لك، قلت لك هي كانت يمكن تكون 300,000 مثلا، 300,000 ونقصت نقصت إلى أن أصبحت وقت الحساب 100,000 ويزكي 100,000 ما يزكي 300,000 يعني هو لو ويزكي الموجود أي نعم هو قبل 3 سنوات شيخ لا تعجل ويزكي الموجود وسيفصل لك قل نعم وسقط ما زاد قبلها أيوة قبلها وإن نقص فلكل ما فيها وإن نقص فلكل ما فيها فلكل فلكل قل شوي فلكل ما فيها وأزيد وأنقص قضية بالنقص على ما قبله وعلى نعم فلكل لكل بالتنوين نعم طيب أنت الآن اسمع الصورة فالآن عندك تجارة غبت عنها 5 سنوات نعم 5 سنوات هاي التجارة قال لك العامل عندما جيت قال لك نحن في السنة الأولى يبدو أن التجارة ربحت أرباح كثيرة جدا والسنة الثانية كانت أرباحها طيبة والسنة الثالثة متوسطة والسنة الرابعة انخفضت تراجعت تراجع خطير نعم والسنة الخامسة اللي أتيت فيها وجدت فيها 200,000 فأنت تزكي 200,000 للسنوات الماضية انتهى يعني تزكى عن كل 100,000 تزكي عن 100,000 السنة الأولى والثانية والثالثة 200,000 تزكي 200,000 عن السنوات الماضية هي كانت أول شيء 100,000 لا هي الآن أنت الآن لك رأس المال لكن الربح يزكى مع رأس المال الربح يزكى مع رأس المال إحنا أنت صور شيخنا قلت بأنه يعني أعطى 100,000 ليزي أيوة وهنا يخرج من غيرها يخرج من غير لكن إذا كان سيخرج عن كل سنة تلك الصورة انتهينا منها هو سيحسبها خرج من غيرها هو سيحسبها ليس معناه أنه لن يحسبها هو سيحسب كل سنة نعم. ولن يزكي إلا بعد الحساب نعم. فما يجده سيزكي لكنه غاب الآن نعم. قال هو لم يحسب هو لم يحسب نعم. وأنه كان غائبا وكان غائب نعم. وكان غائب ها؟ فهم وكان غائبا لمدة 5 سنوات مدة 5 سنوات كان غائبا لمدة 5 سنوات فبما أنه غاب 5 سنوات أتى في السنة صبر معناها تأنى لم يزكي فأتى في السنة في نهاية السنة الخامسة فحسب فوجد 200,000 العامل قال له نحن في السنة الماضية في السنة قبل الماضية كانت عندنا 300,000 في السنة الماضية كانت عندنا 250 و إذن هو كم يزكي هذه السنة لهذه السنة اللي جاء فيها لا يزكي إلا 200,000 لكنه سيزكي السنوات الماضية بحسبها بحسب ما حصل فيها يعني إذا 300,000 يزكي وإذا 400 يزكي 400 أيوة بحسب هو فصل هنا فيه ماذا قال؟ قال وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفصل ما فيها وسقط ما زاد قبلها أيوة وإن نقص فلكل ما فيها وإن نقص أيوة إن نقص معناها السنة اللي قبل ذلك السنة اللي قبل ذلك فيها 150 يزكي 150 السنة اللي قبل ذلك فيها 120 يزكي 120 السنة الأخرى فيها 110 يزكي 110 السنة الأخرى فيها 105 يزكي 105 هاي صورة هاي وإن نقص فلكل ما فيها انتهينا من صورة وإن نقص ثم وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله أيوة وأزيد وأنقص لا هو هنا هاي السنة وجدنا فيها 200 زكاة 200 السنة اللي قبل ذلك وجدنا فيها 150 والسنة اللي قبل ذلك وجدنا فيها 200 وأزيد وأنقص قضية بالنقص على قضية بالنقص على ما قبله على ما قبله قضية بالنقص على ما قبله هنا على ما قبله على ما قبله على ما قبله وأزيد وأنقص قضية بالنقص على ما قبله أزيد وأنقص أزيد وأنقص معناها كانت قضية بالنقص على ما قبله ثم قال وإن احتكر أكبر الكلام إذن هذه الصورة الأخرى أزيد وأنقص معناها في هذه عندنا عندنا عندنا الصورة الأولى إذا كانت من نقص فلكل سنة ما فيها هنا. سبحانك الله.